الصفات كونه منادى ما تعرف بها. يعني زيدان ما يعرف بالالف يا زيدان. زيدان ما تقرأ الا النكر. وزيدان نقول مبني على الالف. على الالف. لا ما يرفعوا في اقل منه. وكذلك يا زيدون. مثل يا مسلمون. فما تقول يا مسلمان مبني على الالف. يا مسلمون مبني على الباء. انه مذكر على مسلم. لا يخلو المنادى من ان يكون ذلك اذا يا رجلان اذا جعلناه او مفرد عليك اذا جعلناه على اذا تملك يا رجلان يا زيدان. لا يخلو المنادى من ان يكون مفردا يا ابن زيدان. اي نعم سليم. لا زيدان هذا زيدان موجود هذا بكثرة. نعم تقول يا زيدون يا زيدون لا تبنيها على الدخل يا زيدان. يكون عالم يا رجل وعجل يا زيدان. لا يخلو المنادى من ان يكون مفردا او مضافا او مشبها به. فان كان مفردا فاما ان يكون معرفة او نكرة مقصودة او نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة او نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به. فان كان يرفع بالضمة بني عليها نحو يا زيد ويا رجل. وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه. فأصل يا زيد أدعو زيدا فحدث أدعو وناب فحدث أدعو ونابت يا منابه. وانضمام ما بنوا قبل الندى وجرى وجرى ذي بناء جدد. إذا كان الاسم هذا الذي ينادى مبني قبل الندى مثل هذا ومثل سبويه ومثل إياك قدر الضمس مثل الآية اللي قلتها لنا نعم. فما هذا معناه نعم هذا معناه وانضمام ما بنوا قبل الندى لم ينجى ولكن لم يجا مجدي ولم يجا مجدي بناء جديد. هذا بصفته موجا إجراء المنادى الذي جدد بناء. وكما تقول يا زيد العاقل يا زيد العاقل وكذلك أصيب وجه الذي بني قبل ذلك يا زيد هذا بناؤه جديد جدد تبدأ حسنه توجع صفته توجع صفته كما يوجع المنادى الذي يسكب وجه المنادى الذي يجد بنا. فكما تقول يا زيد العاقل يا زيد العاقل والهان وكذلك تقول يا زيد يا زيد يا سب وجه العالم يا سب وجه العالم. هذا معنى المنزل منزل دي بناء جديد هذه مجرى هذه يصح مجرى لفتح الميم مجرى ما يصح مجرى هذا مصدر أجراء مصدر ميم يعني نعم مصدر ميم يقولون أخذت الأمور مجراها وكذا تعبيرات عامية نسمعها مجرى لا أخي اسمك عامية هذا تقول مجرى هذا جرايد يعني والناس جرايد احنا فاضلين لك جرايد اللي لا يعرف القواعد هو الذي يقول ذاك من مجراها ومفتاح في قراءته وش هو يقول فتح الميم لا ما هو بفتح ذات القراءة بفتح الميم ولكن من زرع مصر من زرع مجرى ليس من أجرى وأما أجرى وقسم مفعول غير من ثلاثة طه من هو ما مفعل مكرم طيب هنا وليجرى مجرى يعني وليعامل معاملة ذي نعم من جراء وليعامل يعني تريد ان تفرق هذا في هذه القواعد انت تبغون ان تفهموها انصف اي اذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناء على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيدا لأنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة والمفردة المنكورة والمضافة وشبه منصف عادما خلافه. المفرد من هذا الذي يبنى في المناط المعرف سواء كان علما ولا معرف بالمناط كما كانت المفصولة بالمناط وهذا يبنى على ما يفرد به. وأما الثلاثة هذه المضاف والمشبه بالمضاف والنكرة غير المفصولة بالمناط وهذا حكمهما النص هذا عادم الخلاف حالة النفع عادم وخالف الخلاف المسلم من فارس ما رجال تجود وقف عادم الخلاف. ايش معنى عادم الخلافة؟ يعني عادم الخلافة خلاف المنع على كميكة تعدين الخلاف عدم الخلاف ما في خلاف عن الجمهور يعني هو في خلاف لكن أنا ألغيه والله هو والله لا يوجد خلاف من الأصل لا يوجد خلاف من الأصل موجود ما في ما ذكر الخلاف الشيطان ولو ما ذكر لكن ما يمكن أولى أن نقول عادما خلافا لا ما في خلاف أطل أظن هذا الشيء في الهاتف لا لا خلاص وحكينا كشيخ بس أيسرع. أيوه. أوله هو وعن سعد بن زيادة أقدم. يا عبد الله. أيوه. المضاف. لا. فيه إيش؟ تورك على قلب الناظر. نعم. لا لا نعم. عاد من خلاف. نعم. إلا أن يقال المراد خلافا محتجا به. أو عادما في الجملة. يجوز الوجهين يا شيخ. نعم. ثعلب قال يجوز ضمه. طيب. لا تقول ثعلب هذا معتد به. ما نعتد يعني يجوز وجهين ان تعتد به. ماشي ماشي. نعم غير معتد به. اللغة للعرب. لازم. إمام في اللغة ثعلب. إمام من أئمة اللغة يا شيخ. ولو قال إمام من يأدب. ولو قال مأمور. فاضي. ما قال به إلا كونه سمع. يعني انصب عادما خلافا بمعنى انصب حال كونك تعدم هذا الخلاف الموجود انصب من غير خلاف. لعله طاف في قبائل العرب فسمع هذه اللغة. تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به. وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب. فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وقول الشاعر وقول الشاعر الجملة هنا شيخ أو مشبها به أو مشبها به مشبها به إيه أنا غلط مشبها به وقول الشاعر مشبه اسم مفعول يعني مشبه اسم مفعول نعم وقول الشاعر أيا راكبا إما عرفت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. أي مثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو. مثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا 33 في من سميته بذلك. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن السعيد لا تهن. قال لي أزيد وليس أزيد. أزيد أزيد أنا عندي الوجه هنا سيد. أزيد السعيد أزيد ما يجوز أزيد. هذا اللي اختاروا هذا نعم نعم. ونحو زيد ضم بخمسة بخمسة صورة هذا هذا شكل الوجهين شكل الوجهين ايه اسمع فين انت ايش عندك انا كتبت الخطيط هذا الخطيط الخطأ هذا هاتان لغتان ما يعتني بهما احد اللغتين ما يعتني به ما يعتني بها تفكير من الناس انه ما يعرف ما كنا نعرف ونحن زيد ثم وفتحنا من نحن زيد بن سعيد لا تهن ونحن زيد نحن ما جاءكم مثل زيد نحن زيد ثم وافتحن ثم هم وافتحنا من نحن من كل من نحن أزيد أزيد لا تعيه لا تعيه أتعين هذا كلمون بالبيت إذا جاءت المنادى مفرد علم أن زيد هذا المنادى هذا مفرد علم نعم أضيف كمان الشق الثاني أن يكون أضيف إلى ابنه أو ابنته بنت ما هي داخلة في هذا لا ليكن التصنيف بوصيف ابنه أو ابنته وابن وابنته هذا الثاني مضافان إلى العلم على ما آخر الشرط الرابع أن لا يفصل بين ابني وبنة هذا بينها وبين العلم الأول نعم فإذا فقل شرط من هذه الشروط الأربع أو الخمسة صحيح وما جبرتم ولا يجوز اللغة الثانية وهو أدنى على الفكرة وأما إذا حصلت هذه الشروط لك وكذلك يحدث عن الابن اللي انا لا يكتب نعم بين عالمين لا يجوز لك ان تقول ازيد بن اسعد وان تقول ازيد بن اسعد ازيد بن اسعد حبني لك زيد منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور الاشتغال المحلي بحركة الاتباع حركة الاتباع لابن لحركة ابن واما حركة ابنها حركة اعراب لانه مضاف واما حركة زيد هذا حركة الاتباع يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب هذا شيخ لماذا استثنوا ما وقعت ابن في اول السطر ماذا استثنوها يا اخي اذا وقعت لماذا استثنوها يا عمر ابن الخطاب اذا عمر في اخر السطر وابن في اول السطر لماذا اثبتوا الالف هنا في اول السطر ولو كان اثباتهم لانها فكانوا بينهم وبين ابن لان كتبوا ابن هنا ولكن اذا قلت يا عمر ابن الخطاب لا لا يجوز هذا لا قصدي يا شيخ ان تاتي بهذا بنفسه هو لا هنا بس يكتبون عمر هنا وابن هنا يضعون الف لا لا هذا على بنفسه متصلة لكن هكذا يقولون ما لم يقع في اول السطر لا طب ما لم يقع القاعده هذا موجود في شغل العرف وقاله الناس الله روحك الشيخ انا ما اعتقد سبب السيد ما كان موجود في كل الكتب يا شيخ. جانا نكتب بين الاعلام نحن نتبع الحلقه اذا كان اجل الخط لاجل الخط ممكن يا شيخ اذا وقع في اول الخطوه هو يعني نعم بس اول السطر لمارس الجو يعني اذا النظافه هنا ما لا تعتبر يا شيخ بالنسبه للبناء ما تعتبر النظافه ليس لها هذا ايوه يعني البناء ما بني ايوه زين هذا مبني ما بني بقى النظافه على الدم ما في النظافه ما هو ضيف التجاوز هو تبعته حركته بتلف يعني حركته اتباعا لابني ولكن حركته ابني حركه الاعراب. لماذا شرطوا فيه في المضاف اليه ان يكون علما؟ لماذا شرطوا في المضاف اليه ان يكون علما؟ يا اخي لا تقل بهذه الشروط التي جاء لا تسالني بهذه الاشياء. نعم. انا دون افعال. بل ما كون هذا مفرد. مفرد علم. اعراب ابني شتم. طيب اذا ضمننا. وابني بدل. اذا ضمننا المنادى شتم. يا شيخ إذا ضممنا المنادى العلم نضم ابن كذلك؟ لا لا ليش ندخل العلم؟ إيه؟ المنادى أنت هذه الأشياء مالك إلا في المنادى. طيب ما نضم ابن يعني؟ أما تكتب أنه منصوب دائما منصوب سواء لا دائما منصوب سواء ضممنا ونضمنا أنا سواء ضممته لماذا يا شيخ؟ لأنه معرف مضاف على خط معرف كتابع المنادى إذا كان مضافا لازم نصبه اسمك الضم هو لا تابع الضم المضاف الضم هو نصبه ما فهمت القواعد انتبه يا عبد الله نعم يا زيد نعم يا زيد عبد الله لازم لان المنادى لان البدر لا. لان على نية تكرار العام نعم وكذلك هذا سواء جعلته كيف يقول هذا سواء جعلته كيف ولا ايه لما سلم بدل هو على لفظ على محل المحل اول عين الصم يقولون في هذه القاعده يقولون الصفه يا شيخ وفي هذه القاعده يخص صفه هذا لازم نقول هذا لا يقولون بصفه ما يقولون بدل في هذه القاعده يقولون بدل ما يقولون بدل صفه وكان الابن هذا موصوفا يجوز يجوز يعني عمر ابنه صفه عمر بن الخطاب وزيد بن قلت لك لأنها معرفة أسمع إذا كان المنادى علما اسمع لي نعم إذا كان المنادى علما مفرد أيوة موثوقا بابن متصل به هذا هو مضاف كمان إلى علم كمان نحو لا زيد بن سعيد جازت المنادى الدم والكفر والمختار اسمع عند البكر الجيلة غير عند الفكر اللي أنا غير المضاد الفكر على كتلة الإتباع طيب وماذا قال والذي والوجه الثاني انقل إلينا الوجه غير المخول غير المختار اختار الإتباع في زايدة وليس في ابن هذا في زايدة لا في زايدة ولا في ابن في زايدة في زايدة هذا ابن ما في نعم إذا رفع إذا ضربتها لحد كل خبر بعدين هناك وزير الله لازم لأنه تابع المنادى تابع المنادى إذا كان مضافا وجه واحد يلزم نقول إلا إذا كان في المنادى يعني في المضاف هذا كيف هذا كما يأتي يعني هنا الحركة ذي حركة من خالف البصريين يا ابن ابن لا ما هو داخل الكلام هذا على زي اي لكن ابن ايش ياخذ النصب له؟ ما عندي بنصب لما؟ لا لانه تبع المنادى تبع المنادى ما تتم على المحل يعني؟ على المحل بس ايوه مفعولية ايوه نصب على المحل ايوه على المحل تابع الدم المضاف هذول الدم هنا اصلا زيد بن نعم نعم هذا البيت ياتيكم بعد هذا ذا الحيل هذا نعت لي زيد ها شوف اختار وهذا لا حكم من المدينة ابن الجار الحكم في الماضي أنا مع الربيع اللي خرج عليه عمر قال له أصنع إلا إذا جعلت إبن هذا كمان إذا جعلتها خيصة يجوز في المنادى هذا إذهاني شوف الإسمون هذا ما ذكر هذا الكتاب تنبيه السبت جواز الأمرين الدم والفقه كون الإبن صفة كما هو الظاهر ولم تجعل إيش بدل أو عطبيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر تعالى نصف المنادى تعيان الضم في الزيت زيد خذ على تعيان البناء على الضم وليس الضم نعم مزيلا ترجع إلى الأصل أول من على الضم هذا معنى قبل ابن مالك والضم لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم قد حتم أو يلد ابن علم قد حتم هذا يجوز فيه أن يكون بدلا هذا يا زيد ابن عمرو ابن عمرو هذا يجوز ان يكون بدل من زيد يا زيد ابن عمرو يجوز ان يكون في بدل نعم اعراب وان يعرب بدل بدل عرفت بدل يجوز فيه بدل ما في زيد الا وجه واحد يضبط يرجع الى هذا الذي قال لك اسمه ما في كان بدل وجان كان بدل وجان نحن نقطع الحمد الصم لغتين بقيله ما فيها لغة هذا في النعم وكذلك وكذلك أنا طابع المنادى سواء كان إذا كان مضافا سواء بدل ولا نعم ولا إذا كان مضافا لازم نعم طبعا من فوق تجيبون هذه القبائل يعني عندهم يصير عندهم لبس فاضي هذا الكتاب هو ندرسه السنة الجاية إن شاء الله ما ترون كنا ما تقدرون عندنا تقدرون جرب يا شيخ أقم الحجة يا شيخ والضم والضم أتبع والضم إلا الذي علم الذي علم قد حطم أتبعوا طبعا بعض الناس الحنون في الحديث انتبه ماذا يقولون عبد الله رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن خليل ليش يبون هذا يعني ليش الألس لما انت مبين وما كتبت همزة همزة الأدوية عبد الله ابن أنا سنة الأمة هاي شيئا عبد الله ابن أبي مبين عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي ابن سلول لأنه فصل أبي ما هو مصغر يا شيخنا أبي أدم هو مصغر فصل بين هو ليس أبوه عبد الله بن أبي أبوه أبي ليس أبو عبد الله عبد الله بن فصل بين عبد الله بن سلول بن أم سلول ليس والده يا أولاك يتبعون هذا بدل هذا ولنبهم كمان ولنظم كمان وكمان العلم أبدي أبدي ينظم وهمدة ابن كمان ابن ايش نعرف يا شيخ بدل كيف عبد الله عبد الله لما فصل بينهما لما ينون يا شيخ لما ينون لأنه فصل بينهما هو تبع أبدي تبع عبد الله ابن سالون تبع تبع تابع لعبد الله يطبع لأبدي شيخ سلول هذا هو يقولون ابن أم سلول لكن لو قلنا أم نحن اشترطنا أن يكون أبوه فيكون مثلا عمر بن الخطاب أو زيد بن سعيد سواء أبوها أو أمه ولكن على كل حال سلول هذا علم ما يهم كونه سواء العلم هذا مولف ولا مولف ما يهم هي سبب القاعدة حقيقة. يقولوا كان أبا له يا شيخ في هذا في هذا العرض كأنني أذكر يقول أبا له يشترطون يكون أبا له ما يستطيع ما يستطيع وإذا من عندي هذا تستغل بالإصابة بالغابة ابن بحينة فارعف كما قال أنا يشترطون يكون أبا يا أخي هذا ما نبغى أهمية ولا نبغى يبلغون هذا العرض ثاني ابد الاول اسمعوا يا اخوان هذا الذي ما قرات به وقال زيد بن زيد بن الخطاب ما هو مناد ليش تحذف الميده ليش تحذف تنوين البيت وقال زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب يا أخي خلينا كل نفهم الناس أنا أشوف هناك اللي ما درس الإسلام ما يعرف هذا أيوة. لا اشترط يا شيخ يكون في النداء لا اشترط النداء ليش مين دليل أنا هكذا درست هذا كلام هيا شوف اللي لا يستفيد طاعن هيا شوف هناك عرف الآخر الشروط التي موجودة في النداء هو أن يكون علم وأن يكون مشرف علم هذا أو مدار وأن يكون إيه؟ وأن يكون موصوف بالنداء وأن يكون من مضاف للعلم وأن يطلب هذه الصوت كمان موجود فيه في غير العلم ولا يكتب كمان أهم جزء نعم نعم غير من هذا هو لا يكتب تقول وقال زيد بن الخطاب أيوة. لا تكتب الأهم ده نعم نعم شوف قاعدته أسمع الخامس وهذا الاسمون الخامس مثل من التنبيه قال فيه آدم ويجود فتح ويه يغتم في الميدان نعم أبو زوجه فتح يغتم في الميدان يوجب في غير الميدان حتى تنميني تمر إذا استقبلته لفظا وآلف من كمان في الحالتين خطأ خطأ خطأ إثباتها نعم لا يجوز تحذف خطا لا خطأ ما في خطأ لغة عربية شوف الشيخ هناك جالس يفتي الهجمة عليه واضح هذا ما فهمته لا مفهوم هذا هذا خذه خذه الخامس ما ليس موجودة في ابن عقيل وليس موجودة كمان في كتاب الثاني في شذا العرب سبب الحل ده سألوه مثل ذلك كما أنه الوحدة في ميزة الوحدة مجدد ذلك الذي يلوينه يقتمي في الميزة يوجب في غيره حتى تنميني نفضل وآليف من كمان خطأ الرسالة في خطأ في حالة تجي خطأ خطأ خطأ يا شباب خطأ هو عبد الحميد رده يقول خطأ لكن إذا قلنا خطأ إثباته صحيح أيضا لا ممكن خطأ إثباته لا صح معنى يعني ما يحتاج أيضا خطأ خطأ إثبات ألف يعني خطأ البتلبنان خطأ البتلبنان صحيح ما هو معطوف على حدث حدث تنوينه لفظة وخطة لا ذكر هو سياح كلام في التنوين إذا كان التنوين لا ذكر التنوين هو يجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ في بعض النسخ خطأ مش كيف هنا في الأشموني هو كلام معنى قائد الجزء معنى ما يصح أرجع وآلف ابتداء تقريب الابتداء سطر ها سطر أيوة يثبت إذا كان ابن هذا في الجزء ليش قال نعم هناك الفرق طبانية تعليل نعم لا تحضن علمي فما في الزمان عن ابن الحادي ولم تكن البنوبوت كمان مجازية ولم يأتي يكني يس ولم يستثن يكني الإبن ولم يسمي الإبن كما ذات نية ابنان ولم يجمع كما ما في في الفاضي في الفاضي إذا جمع ابن لا تصمت تصمت العلم تصمت العلم تصمت العلم الممنوع إذا كانت بن هنا لا تصمت العلم أما إذا كان ابن ابنان أو بنون تصمت العلم الله أكبر ليش الموضوع اللي قبل البدل البدل من اخذنا شوف البدل حط البدل الأول حط ويليه أسفل النداء.